جيتك مجمع حكي من يوم ترحالك، صوخ اذانك لصوتي واسمع الاتي، ابدا سئمتك ولا ببدل بذلك، بحيك تقال لك سئمت نبضاتي، نعم احبك ولا علي بهمالك، وان كان حبك غلط يا حلو غلطاتي، هذا انا يا حبيبي بترضى لك، من يوم قفيت وانا العله بذاتي، قفيت بالحالك ابدا ما انت بالحالك، خاوتك فرحه خفوقي وابتساماتي.